نرى كثيرا من الناس سرارا وكبارا لحضور حلق حلق الذكر هنا وفي كل مكان، وتحتجون بحادثة حصلت لا تخفى عليكم في تجنب حلق الذكر، ثم الطريقة لمخاطبته وهو رجل فيه لا يجوز